أرجو بها النجاة يوم القيامة. شهادة مصدر مؤكد للفعل، أشهد شهادة، أشهد إقرارا، هذا مؤكد لمعنى الفعل، إقرارا به وتوحيدا. توحيد يعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والمراد إقرار القلب واللسان، يعني ليست شهادتي هذه شهادة باللسان فقط، بل هي شهادة مؤكدة بالقلب واللسان. نعم. وقوله وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. وقوله توحيدا يعني إخلاصا لله جل وعلا بالعبادة، يعني أني أشهد هذه الشهادة أؤكدها بالإقرار، وأؤكدها بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. شهادة مؤكدة، ليست شهادة مشكوكا فيها أو الشاهد متردد وجل في العبادة، لأن من أخلص العبادة لله وحده قيل له موحد، ومن لم يخلص العبادة لله ما هو مشرك، ما وحد. فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي، انتبه، المراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. توحيد مبني على توحيد، توحيد إرادي اختياري صادر من العبد غير مجبر ولا مكره عليه، بل هو منقاد له بإرادته وإرادة وجه الله، هو مريد لهذا الشيء، يريد وجه الله، يطلب رضا الله، مبني على توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد الإرادي ما هو؟ هو توحيد الألوهية الذي هو مطلوب من العبد، يوحد الله بأفعاله، بأفعال العبد، المبني على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيجوز أن تقول أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ويجوز أن تقول التوحيد نوعان: توحيد إرادي طلبي، وتوحيد معرفة وإثبات. فالتوحيد الإرادي يراد به توحيد الألوهية وتوحيد المبني وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. توحيد إرادي يعني يريد به المرء وجه الله، وهو صادر عن إرادته واختياره وقبوله، وصادر عنه بفعله، يعني يتوجه بعبادته لله جل وعلا. المبني على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة يعني توحيد الربوبية، أنك عرفت أن الله ربك. فإبليس يعرف أن الله ربه، لكن هل نفعه هذا؟ لا، لأنه ما أتى بالتوحيد الإرادي الطلبي. المشرك يعرف أن الله ربه، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، آيات كثيرة في القرآن يعترفون بالربوبية، فهم عندهم معرفة وإقرار بتوحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات، منهم من المشركين من يوحد الله بأسمائه وصفاته، ومنهم من ينكر بعض الأسماء والصفات. فمن يعترف بالأسماء والصفات لا ينفعه ذلك حتى يقر بتوحيد الألوهية. والكفار الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم معترفون بتوحيد الربوبية ومعترفون بتوحيد الأسماء والصفات، إلا أنهم ينكرون بعض الصفات، حينما قالوا ما نعرف، أما الرحمن فلا نعرفه ولا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب لعنه الله. لكن إيمانهم بتوحيد الربوبية وإيمانهم بتوحيد الأسماء والصفات ما نفعهم حتى يؤمنوا بتوحيد الألوهية، وهو مقتضى لا إله إلا الله. فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي. ما هو هذا التوحيد؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية ما هو؟ أن نوحد الله بأفعالنا، يعني الفعل الذي يصدر منا، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فعل المعروف، لمن تعمل هذا العمل أيها المسلم؟ لله. هذا معنى أن توحد الله بأفعالك. توحيد الله بأفعاله هذا واجب، يعني أن تعتقد أنه وحده هو الخالق، هذا فعل الله، الرازق، المحيي، المميت، المتصرف في الكون، وهو ركن أساسي لكنه لا يكفي وحده. توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن تؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن فالتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية، والتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولا بد للموحد أن يؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة، فإن كفر بتوحيد الألوهية وآمن بالتوحيدين الأخريين صار مثل أبي جهل وأبي لهب، مثل كفار قريش. وإن آمن بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكفر بتوحيد الأسماء والصفات صار كالفرق الضالة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولا يتأتى من عاقل إنكار توحيد الربوبية. ما يمكن أن يأتي شخص بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وينكر توحيد الربوبية، وإنما الغالب من ينكر توحيد الربوبية هم الدهرية الذين لا يعترفون بإله إطلاقا. ما يقال إن فيه من يوجد من يعترف بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولا يعترف بتوحيد الربوبية أبدا، ما يمكن، ما يتصور. وإنما ينكر توحيد الربوبية من لا عقل له ولا تفكير له، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني يكون أبو جهل وأبو لهب أعقل منه وأقرب إلى الخير وهم بعدا عن الخير منه، وهم الدهرية الذين لا يعترفون بوجود إله، وإنما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك معاد ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، ولا يعترفون بوجود خالق أصلا والعياذ بالله. وهؤلاء شر من البهائم. وكل من كفر بالله فهو شر، إلا أن أنواع الكفر تتفاوت. الذي لا يعترف بما اعترف به كفار قريش أخس حالا منهم. فالشارح رحمه الله شرح لنا معنى قول المؤلف الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ويأتي الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.